هناك مرحلتين، هناك المرحلية لازم تكون الشاب باش كي يكسبيت لي تكون غلصيت لي باش كادي يستثمر كذلك سويت ليس، هناك مرحلية يجب أن أديج الرفس لابد. مرحلة تمزور قرنص أرجاز الدياوي أريان، ما معنى الأرجاز؟ يعني بكده وشقائه وتعبه وصهره وصبره ومعاناته، هذه المرحلة الأولى يلزم. هذه المرحلة تطول أو تقصر دي سديد مد المتي دا وحدي، أدي المد الخبر دا وحدي، أدي المد الكوميرس دا وحدي، أدي المد أدي السن مش غادي يجرى المحل دا وحدي، أدي السن دا وحدي، ومع ذلك يدخر شيئا من المال، ويدخر يدخر يدخر يدخر. أنا دوري المرحلة دا عاد غرس صيتلي غرس الخبر غرس نشغل. هذا المرحلة الثانية معليش شيء طبيعي وهو أيتلي أدي وأيتلي، فهو مدير في هذا المال، فهو يستثمر هذا المال. أدي عاد العمدة التوفوغيلس إمارة تدول العمدة، أدي عاد يدير هذا المال، أدي جيرة أيتلين، وهي المرحلة الثانية. وكثير من الشباب لا يستعرف مرحلته، أزود ديك المرحلة الثانية وهو الدين، يبت تنشد قيمة تقول بعلي يبت تدخل مغي يبت تدخل مدار يبت حمولي كان زودي لك القروس أدي فتحت حنوت أزودي لك القروس يسلف تسلف تسلف أويد عن طريق الدين. لا شخص الاكسبيرانس، لا شخص الخبرت، لا شخص ولسه مش غادي يجير لابد. والناس يطالبون بأموالهم فيقع في المحذور عرضه قبل ماله. تدول الإشكال زيك هامي لأن يجول مبلغ الدين مبلغ كبير جدا، فعاجز عن السداد يضطر إصلاح تحنوت يسوط تريده. وأخطر من ذلك يستفز العرض، صارت البن ممثل في فلن خلاص العرض قشرة يعزيز شبه الزجاج كسره لا يشعب. هامي وليت بيع المرحلية في حياتي. إذن هذا هو الضابط الثاني، أن لا يكون كبيرا. أخاطر مثل بطيق قار ويبيع بلا ما يكون عنده، يعني ليش رصيت لي النتيجة يبيع العزيز اللي عنده. أزوال تدفت الجن والدينز التيسنز باش كان يخلص العرس ان غتغرزن الباباس لو غبت باباس السنز لغبت السنز الدرت السنز بس باش كان يخلص العرض من ميس. لماذا؟ لان هذا لم يحترم هذه الضوابط، واهمها ان لا يكون حجم الدين كبيرا. اما رأيتين ما هو حجم الدين؟ انا في اجتهادي اقيسه على الوصية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرض سعد ابن أبي وقاص في فتح مكة وظن أنه هالك، الناس يا رسول الله إني رجل ذو مال غير إتلي وليس تريثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي ثلثي مالي؟ الناس نشيد غير إتلي لش كحد يريثني إلا طيزوت مرك طبزا، أتصدق بثلثين أتجغ ثلثي تزوت. الناس لا، الناس فبي الشطر نصف شطر، الناس لا أرقب الواقعية الإسلام طيزوت مصح وسيق بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بشطر مالي. الناس فبي الثلث يعني خلاص وتدقي بك قل ثلث، الناس الثلث والثلث كثير أرقب. وبرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأن تترك أبناءك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. واقعية الإسلام ترزو تجد الناس وتصدق لا بثلثين وبثلث، وإنما الثلث وصى الثلث. وإذلك الفقهاء نصوا على ذلك كل وصية أكثر من ثلث ترجع إلى الثلث. وصى قاسة يتلش بتقصد الداس بعد مماتك كل هذه وصية ترجع إلى حدود الثلث والبقية ذا بالورثة بحكم الشرع. إذن نشي اجتهد في هذا اديني الثلث. ماذا بيك حركة 100 مليون؟ هل يكون 35 40 30 أمون الباقي يكون نتج انه نشرك نتج وجه مشكل مضاربة مشاركة معليش مصحة يكون العكس 75% 70% ديك لي مدن 30 نتج ولي ممكن لان الحركة قد يأتي عليها مواسم موسم ركود أنت جرس مر في كثير من الحركات هو موسم ركود الذي صار بها تنتعش الحركة هذا الموسم تليفونات خبطن فريسورة خبطن من هو تنقل نسبة وتقل الضابط الثالث وهو مهم أن لا يماطل في أداء الدين الشخص الحق يجحد في حركة اقتصادية هذه ماطل يماطل لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وربما تفهم الحديث مطل الغني يعني أن تماطل إنسان غني خاطئ مطل الغني يعني مطل الذي فعل الدين وهو غني مطل الغني يعني مطل الإنسان الغني لأخيه المسلم ظلم بغض النظر وضع النغص نغشص يحل عرضه وعقوبته وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم الواجد هو الإنسان له غير سيتلي بتجحت فقير واختني فإن كان ذو عسرة فنظيرة دائما يسر الظروف يجب أترك بالظروف إذن أيها الإخوة لنا الضابط الثالث أن لا يماطل يعني يسجل الفرنسور أن يحمق خلص يلزمت خلصت حتى إذا لا أعرف إذا جون دي الصغول بالتوات أنه أريد تخلص قاعد الكريدي هذا يخلص أجن هذا قيمة جن للجور هذا بعد ديس الاختراض دسن هذا ويجس الاعتجيت ومعد خاص وستيش الدين كامل أسوي شركة نجن للجور من شين أعرف للجور وليد يخسر نمنع ذلك أبدا ولكن بتاي جنسيس اني ناش حمولك خلص قاعد صافي الحساب قديم قاعد هو يتجل وغلبة وسنتي تبين تجار وسنتي تبين هامي هذا العرف الجرموني يعني يتخلص صدت اجل الحساب تكمل دتا ويلكت المهم كونت كورا الجور هامي يتين قاعد صافي الحساب واش تصفي الحساب لا اتين وتصفي الحساب لكي دي ارتكبتها خطأ واثما لاش الحقص الحقص واش تيجي قاعد الكريدي أخطر إلي عاونا شناء ربي سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل والمنة لمن أعطى لك الدين يلزم دي ما تتجلبالتش أيها التاجر بأنه الفضل ليس لك كتساعد غص وإنما الفضل له لجاش كري ولو شاش نحمك خلص كونتو وتسير مش سنزو كري أخطر عمي دي سلا كونفيرونس جاري لي فورنيسور كل كان كذلك الا يتحاول اجي جبري مشتري يوصل الكريدي معليش ديك بحال مساله بحال التجنت التجار باش مصحبة يطالب التاجر باش كيصافي الحساب كامل يلزم صافي الحساب كامل ولا يحق لك ان تتذرع بالعرف باللي مدنا ولا تخلص الحساب كامل لا اناش خلص الحساب كامل خلص حساب الحقص اخاطر المنه والفضل له النت اللي تعاوناش الحركة تتش أخطر أن هذا المال مجموع المال لو كتربت أي حركات اقتصادية الجور في مرة تلقي الذي ثلث أو أكثر للجور على العام إلى ديس مبلغ إلى الدورة هذا تلقي التوت غفص الفايد دي جي حد لا يعمر غفش دي جي حد لا يعمر غفش بدون يجيهم عاش دوره من الفايدة نخاف وإذا كان مثل القر اللي يدي ويرجع في المال شريك يجي حلا تيش شر تيش لتر واني الا دا شريك معاش نورمال تلي بفائده ولت مسحولي تيش شويه كليت على الاقل بتوسيط الفائده تي ناس ربي يرحم والديك كثر خيرك احمر كاش شو شغلاش كونط اشنو شي نورمال اني صولد يحسب كامل الصولد كثر خير وانت اللي عمر غفش انت الا يعمر غفش نعم ولا تعطيه فائده على ذلك يلزم يعني التاجر يجي حس هذا خاطر غلبة مدن دي برهاش أبد تجربة تحس من الدين يجو المزيدي مشتري خاطر يسوه غفص معيش تجي المزيدي ساعات تخلص كونت أختني يا سيارة تجي المزيد هات الدرس لا تجي أختني مصح مدام يمعاملش بالكريدي بالدين الفضل له لأن هذا المال الذي يستثمر في حركتك وقد يبلغ نصف حجم أموالك كلها بتعدد إنه يعني لو كان يجين إنه قاع لو كان يجين هذا عديقين يمثلهم أش السواش إن نشت مثل قاع وقتني يعني تكون في موقف صعب حضر كل واحد تبين إذا بتشين تجد تجد المسجد لا إذن رب سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم المنة والفضل هنا لمن أعطى لك هذا الدين لأنه هو الذي بذلك ينشط حركتك الاقتصادية ويساعدك في هذه الحركة الاقتصادية ويمول حركتك الاقتصادية بتزوج لبك تخلص لزنتر بحر مصحوني إلى تيشج الدين بدون فائدة قرض إحسان ما هو مقابل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الضابط الرابع أيها التجار لا نربط الدين بالسلعة بمعنى غلبة مشتري وخاصة توقعتوني لكروسيست أديس فورنيسور باش غادي يخلص أسي الله غالب مسمس ولا سلعة شو تنس بدا الديوان سلعتي كل نص سلعة تش نص سلعة الفلا واش دخل يزمن نفهم بأن بعقد البيع تنتقل مباشرة السلعة إليك وينتقل مباشرة الدين في ذمتك مباشرة تنزو وتنزي خلاص وجد سلعتك يعني وجد سلعتني خلاص وجد نتش أزمة ركود كعينو للشرصة دلعين السنيد سلعت والتنزي يعني لأنك تعتبر سلعته وجد سلعتك أنت اشتريتها خلاص بعقد البيع الله يربح نقول بعقد البيع تنتقل واختني مباشرة ينتقل السلعة إلى البائع إلى المشتري وينتقل النقد في ذمة البائع المشتري خلاص أدعى البائع إلي دريال إلي دريال خلاص المشتري أدعى سلعتني ويجي سلعة ويصغين خاطئ أدعى سلعة ويصغين سلعة المشتري صغيت يعني فون جروسيتني أدعى سلعة نس ولا يتحجج أسيني سلعة تشو تنزي ليش عش الحق النقط حرق خلاص نتش توني نتش هذا خطأ كبير يعني الحمد لله توت لشغرنا اللفظ ومسحب وضعنا نغرص توني أسلع ساكب البعض يعني أخشى أدعني ولا نشي أنت معمل بهذا أتي وتنزي قاع وتخلصات وتنزي قاع نتحرك حرق وتخلصات نشي إلي غدتش هذا العدد يوض المجال سيتخلصت يوض المجال يكون شارج دين خلاص خلص إذن لا يجوز أن نربط الدين بهذه السلع يعني أنني سلعت الضابط الخامس الوقت لا يسد وهو دين كذلك استثماري بين المعلم الصانع الصانع اللي خدم مع المعلم سنوات وهناك مبلغ لكل زقوس اللي تراكم لتسالك هذا كذلك يستثمر مش يستثمر هذا المعلم سريان لحد وضن كذلك ونيو لغرس أموال لوضع 10-20-30 مليون نخدم غرس كذلك هو يستثمر بهذا المال خاطر يعني لا يخدم ما هو حكم هذا الحكم في هذه مسألة هناك عدل وهناك إحسان الإحسان ماذا بيك كل غادي يوضع قدم زكواس إن كانت حركتك الاقتصادية ديس